قال رحمه الله: وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، وفرعه إلى الحقيقة انتسب. كذلك يشير إلى مسألة أخرى من مسائل الاشتقاق، وهي أن الوصف المشتق إنما يضاف وينسب إلى المحل الذي قام به الوصف لا إلى غيره، لا إلى غيره، فلا يوصف الشيء بوصف مشتق إذا كان هذا الوصف قائما في غيره، وهذا متصل بما سبق، لأنه إذا عرفنا أن من شروط الاشتقاق وجود المعنى المشتق منه، فإن هذا المعنى غير موجود في المحل الأول، وبالتالي لا يوصف بهذا المعنى المشتق منه. أما وجوده في المحل الثاني فهذا لا علاقة له به، المحل الثاني هو الذي يوصف بهذا المشتق. فلا أقول زيد عالم لأن أباه عالم، أو أقول عمرو غني لأن أباه غني، وإنما يوصف المحل الذي وجد فيه معنى الاشتقاق. وهذا أيضا قصد به الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا بأن الله تكلم أو كلم موسى عليه السلام بكلام خلقه في الشجرة، بكلام خلقه في الشجرة، فيرد عليهم بهذه القاعدة بأن الوصف المشتق لا يطلق إلا على المحل الذي وجد فيه الاشتقاق، أو الذات التي فيها معنى الاشتقاق، ولا يوصف بأنه متكلم لأن كلاما وجد في الشجرة، أو نقول بأن زيدا عالم لأن صاحبه عمر فيه وصف العلم. فهو أيضا أشار إلى الرد على المعتزلة في مسألة إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، حيث زعموا أن الله ليس متكلما بذاته، وإنما هو متكلم بكلام خلقه في الشجرة.